الصدر فيها اللي يكفي والقلب فاقد راس ماله الليل لهبها بنسيمة ترى عواقب وخيمة المشت ولا هقيت انها سهالة الله يا ذيك الليالي اللي مضت يا ويل حالي قبل الهوى يقفي بغالي وما دعه ما جاب جاله اضي قواها جس وغني واهتم وحاتي ووني من واحد من راح عني لحالة ما هي شتى وقيم في قلبي الليلة تهيم أم ودع ما هب ريض ومنولا قول استحالة ليت الهوى ما فيها فرقة ولا حزن ودموع زرقاء الليت خلي العين غرقاء وذكرك لا صدت دالة فرق الولي فليت حبه لا فرقك من دون سبه ما خف فيك الله ربه ولا تهيالك وصلاه يا دمعة بالله كفي يا لقيت بالله خفي الصدر فيها اللي يكفي والقلب فقد راس ماله الليل لهب هالنسمه ترى عواقبه وخيمه المشتع وانا لمن هب هب يب على شوية شوية غيب في ذمتي ما نيب طيب ولا هاقيت انها سهلة الله يا ذيك الليالي اللي مضت يا ويل حالي قبل الهوى يكفي بغالي وما دعه ما دام جالا اضيق وهاجس وغني واهتم وانا ما خون اللي هاوته من بنا خلق الله شارته ولا يحل احدا بداله يا حياه يا حي عما يوم الغالة والشوق لما محبة فيها اهتماما للي عانى لي وعانى لا ابيه يا جعلي تراني من سبت الفرق معاني وعهد انا من هجاني امشي معاك النضلالة غيابها زايد تعالى اكثر من الواجد وجدة ان طول غيابة تردة واذا رجع سوى جمالة بيت الهوى ما فيه فرقة ولا حزن ودموع زرقاء اللي تخلي العين غرقاء وذكرك لو صدت دالة فرق الولي فاللي تحبه لا فرقك من دون سبه ما خف فيك الله ربه ولا تهيالك وصله يا دمعة بالله كفي يا ضيقة بالله خفي الصدر فيها اللي يكفي والقلب فقد راس ماله الليل لهب هب نسمه ترى عواقبه وخيمه المشتع بيد القضمه من واحد قف بفرح وانا لمن هب هب يب على شوية شوية غيب في ذمتي ما نيب طيب ولا هاقيت انها سهلة الله يا ذيك الليالي اللي مضت يا ويل حالي قبل الهوى يكفي بغالي ومودعه ما دام جالا اضيق وهجس وغني واهتم بوحاتي ووني من واحد من راح عني لحالة ما هي بحالة من بعد ما شد وقيض في قلبي يا وانا ما خون اللي هاوته من بنا خلق الله شاوته ولا يحل احدا بداله يا حياه يا حياه